شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو هريرة رحمه الله: باب الأذى يصيب النعل. عن أبي نضرة عن أبي سعيد بن خدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو قائم إذ وضع عليه على يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعله، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعلكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فإن كان بنعليه أذى فليمسحه وليصلي فيه. قال أبو نضرة اسمه العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، مات قبل الحسن بن علي. عن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. قطع وبسنن أبي داود وهو بسنن قطاع، ورواه موصولا بسنن محمد بن كثير الصنعاني، لكن يشهد له الحديث السابق، يعني يمكن أن يحسن للحديث يعني بالشواهد. قال الإمام: ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، إنه النقعي كان يمسح النعل بالكف يكون به السرقين عند باب المسجد، مثل السرقين نجس مثل الغائط، فيصلي بالقول، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يطهر إلا بالماء كالبدن والثوب، وتأولوا الحديث على ما إذا مر على شيء يابس منها فعلق به يزيله ما بعده، كما سقى سنده عن أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وفي الموطأ عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن مجهولة، لكن الحديث شاهد عند أبي داود بسند صحيح حديث امرأة من بني عبد الأشهم قال: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد من دنا، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قلت: بلى. قال: فهذه بهذه فصح الحديث. قال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. في حديث أبي سعيد دليل على جواز الصلاة في النعل، فإن الأدب إذا نزع عليه أن يضعهما على يساره، فإن كان على يساره ناس فبين رجليه. الأول في فوائد حديث أبي سعيد الخدري الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قلع عليه ووضعهما على يساره في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما هذا. أولا فيه شدة اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم كانوا يقتدون بأفعاله كما يأتمرون بأقواله، وذلك أنه لما نزع نعليه في الصلاة نزعوا نعلهم قبل أن يعلموا العلة وقبل أن يعلموا السبب الذي من أجله نزع النبي عليه الصلاة والسلام النعل. وذلك أن الأصل عندهم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في العبادات مبناها على الاقتداء والتوقيف، أنه لابد أنهم يقتدون بها به فيها عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يعلموا الحكمة ولو لم يعلموا السبب. وهذا هو دأب المسلم، أن يعني امتثل ما أمر به الشرع علم الحكمة أو لم يعلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، دليل على وجوب إزالة الأذى وهو النجاسة وما شابه ذلك في الصلاة إذا أمكنه ذلك. فإذا علم أن بثوبه نجاسة استطاع أن ينزعها وهو في الصلاة مع بقاء العورة مستورة، نزعها واستمر في صلاة. فإن هذا الحديث دليل ظاهر على ذلك، أنه لا يجوز أن يستمر في الصلاة وهو عليه نجاسة يعلم بها ويستطيع إزالتها. فإذا كان يعرض عن إزالتها كجرح يرفع دما، أو كان يعني ليس عنده ثوب آخر يصلي فيه فلو نزعه لانكشفت عورته، فإنه يعفى عنه في ذلك ستر العورة مقدم على إزالة النجاسة. فالصحيح أن شرط إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، وهذا الحديث يدل على ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة وبينما هو قائم إذ وضع عليه، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهو قائم فيها فخلعن عليه، فدل ذلك على صحة الجزء الأول من الصلاة قبل أن يخلع النعل رغم وجود الأذى. وهو ظاهر جدا في أن الجهل بوجود النجاسة أو كذا نسيانها أو كذا ما ذكرنا من عدم القدرة على إزالتها تصح معه الصلاة، فهو شرط لكن مع العلم والقدرة. أما إذا لم يكن يعلم بها أو كان عاجزا عن إزالتها فليس بشرط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ذات نجاسة من البدن والثوب مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وعدم شرطيتها، لكن الصحيح أنها شرط مع العلم والقدرة وليس شرطا مطلقا. الله أعلم. فالحديث دليل على نعم، ولكن هناك أمور بدائل. يعني على سبيل المثال إذا عجز عن وضوء تام، إذا عجز عن وضوء تام وصحت صلاته على التام وكذا يصلي قائما. نعم الكلام ده فيه عموما، يعني نعم صحيح إن هو ليه فيه أشياء لها بدائل. فإذا لم يستطع مثلا في ذات النجاسة ما لوش يعمل شيء، يصلي بالنجاسة، يصلي بالنجاسة حالة حسب حالة. وشرط مع العلم دي بقى ان هو بنقول اذا كان جاهل بخلاف مثلا وضوء، فلو انه تصلى بغير وضوء جاهلا او ناسيا فإزالة الحدث شرط مطلقة، شرط مطلقة مع العلم ومع الجهل، مع الذكر ومع النسيان. اما إزالة النجس فشرط مع الايه؟ مع العلم فقط، لدليل ان استمر في الصلاة وبنى على الجزء الاول، فتكبيرة الاحرام وجزء من القيام وقع مع وجود ايه؟ نجاسة لم يكن يعلم بها، لما علم بادر إلى إيه؟ إلى إزالتها ونزعها ووضعها عن إيه؟ عن يسار. يعني هنا ما يلزموش الإعادة. ما يلزموش الإعادة بالضبط. لكن لو علم بعدم الوضوء يلزم الإعادة. ده بإجماع العلماء إن واحد صلى وهو غير متوضئ ناسيا فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. النسيان زي الجهل في كونه عذرا، بمعنى إن هو نسى ساعة الصلاة إن هو دي في نجاسة، فساعة ما دخل في الصلاة ما كانش على ذكر في إن في نجاسة. صح، بس ساعة الصلاة ما عبرة ساعة الصلاة، فالأظهر الله أعلم إن هو لا لا يعتبر لا يلاحق في الصلاة إذا كان قادر على إنه يظل مستور العورة. لكن لو إن الثوب ده هترتب عليه إن هو لو خلع هينكشف عورته يبقى ستر العورة مقدم. ستر العورة ده من الشروط اللي هي ما فيش فيها غير القدرة بس، يعني لو انه صلى مكشوف العورة جاهلا يقين الصمت لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، يبقى لا تقبل صلاة بغير ستر العورة اصلا الا اذا كان عاجز. حركة كتيرة او ثلاث اربع حركات ما يقدر يخلعها حتى الحركة كتير ما يخرجش من الصلاة ويستكمل الصلاة على تلك الحال، يزيل النجاسة وما يخرج من الصلاة غير قادر يكمل الصلاة وليس عليه غير ذلك. الدليل هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كمل الصلاة لانه قادر على الإزالة. اذا كان قادر على الإزالة هو لانه ان صلاته صحيحة كونه يخرج من الصلاة، ازاي يخرج من الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قادر على الإزالة. كويس ماشي، فبنقول اذا كان هو غير قادر على اذا كان قادر على الإزالة من غير ما تكشف العورة مش كده؟ قلنا ده هو نفس الكلام انه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرجش من الصلاه وكمل الصلاه وازالها. طيب ايه دليل ايه بقى؟ دليل ان هو علم بوجود النجاسه لكن غير قادر على ازالتها. لو عمر صلى وهو وجرحه يطعم دما، وحديث الصحابي الذي طعن ونزع السهم من جسمه وظل يصلي وكره ان يقطع الصوره، وعلم النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ولم ينكر عليه، خرج الدم وهو نجس وكان على ثوبه وصلى لانه كان عاجز عن ازالته. يا مريم ده امام ودي مستعد ولا كان بيصلي لوحده؟ لا ده عمر صلى لوحده وهو مطعون، ما كانش بيصلي امام، ده كان بيصلي امام قد غيره، ده كان بيصلي وهو في حجرته ما كانش يخرج للناس، كان ما يقدرش يخرج، كان صلى وجوه اخر دما بعد ما طعن، ده كان بيصلي عاجزا عن الازاله. وزي ما قلنا ان كل الشروط مع العلم والقدرة، زي كان عاجز عن شيء فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولو في طب سبعين بعيد عنه يستطيع ان يمشي خطوات اليه؟ لا، لو ان هي خطوات مثلا 3 خطوات في كل ركعه يبقى يروح للسوق ويلبسه وينزع الثوب نفسه، يبقى عاجز عن ذلك، لان هو لابد ان يقطع الصلاه. وطالما صلاته صحيحه، انعقدت صحيحه، يبقى ما نقدرش نقول انه الطفل. وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقر على الخطا وفي الاجتهاد ولا على النسيان ولا على عدم العلم فيما يتعلق بامور البلاغ والعبادات ونحو ذلك والتشريعات، فان الوحي يبينه له بخلاف غيره، فيمكن لغيره عليه الصلاه والسلام ان ينسى ولا يغتر، وان يخطئ ولا يبين له الخطا، او يجهل ولا يعلم. اما النبي عليه الصلاه والسلام فاذا اخطا في الاجتهاد او نسي ولم يذكره احد من الناس، او جهل امرا معينا في امور تتعلق بالتشريع سواء كانت في العبادات ولا في المعاملات، فلا بد ان ياتيه الوحي يبين له ذلك. ومن هنا كان اقرار الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام على امر وعدم تغييره دليل على ان هذا من الوحي، سواء كانت سنه قوليه او سنه عمليه، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء او كان باجتهاد. والذي يعني قول الراجح في هذه المساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وانه يمكن ان يخطئ ولكن لا يقر عنه، هذا هو الصحيح. فهذه مسألة هي يعني هما مسألتين، مسألة هل يجتهد أم لا، هل كان يجتهد مع قدرته على أن ينتظر الوحي، والأمر الثاني أنه هل يمكن أن يخطئ أم لا يخطئ، وثالثا أنه إذا أخطأ فهل يمكن أن يقرر الخطأ. دي ما حدش مهما يقول بها، لابد أن يبين له إيه خطأ، وهذا الحديث دليل على ذلك والله أعلم. نعم، زي سورة التحريم، زي قصة أسرى بدر، زي عبس وتولى، زي عفى الله عنك لما أذنت لهم، كل هذا في أمور يعني بين له خطأه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أتى أحدكم إلى المسجد، هذا دل هذا الأمر وهو عدم الصلاة في نعل به نجاسة عام، إذا أتى أحدكم المسجد فإن كان بن عليه أذى فليمسح، هذا دليل على أن مسح النعل إذا كان به أذى يجزي في التطهير، ورد القول جمهور العلماء بأنه لا بد فيه من غسل النعل، فإن إزالة عين النجاسة بالتراب بالدلك بالأرض حتى تزول عين النجاسة ويكون التراب، ومعلوم إن الأذى يلتصق بالنعل لنوع من الإيه من الرطوبة، إلا فلو إنه جف جدا مش هيه مش هيعلق بيه، فقال فليمسح ويمسح الأذى قبل ما يخش المسجد، فده دليل على انه هو كده، ولكن يزيل هذه الرطوبة بالتراب، بالمسح بالتراب يزيل النجاسة، يبقى اثر اللي هي اللي ممكن اثر الرطوبة، فيمسحها بالتراب يبقى زالت الايه النجاسة وطهر النعل، وليصلي فيها يزيل عين النجاسة، اول حاجة عينها تبقى منها، لا ده لازم يزيلها فليمسح، ودي لازم يمسح الأذى، لازم يزيل الأذى، لو حاجة مثلا غائط لازق في النعل بتاعه لازم يزيد الرطوبه دي، بقى يقعد يدعكها في التراب لغايه ما يبقاش فيه رطوبه ظاهره، التراب بعد ما يزيل عين النجاسه يدعك الرطوبه اللي فاضله دي بالايه بالتراب اللي هي اللزقه دي، فكده يبقى زال. وهذا هو الصحيح رغم انه خلاف قول الجمهور، الصحيح الذي دل على الحديث دلاله ظاهره جدا، وهو انه يجوز ان يصلي في هذا النعل المطهر بهذه الطريقه، والذي الحديث الذي بعده داله عليه، وليس انه إذا مر على شيء يابس. الحديث الذي ذكر قالت فكيف أفعل في المطر، كيف نفعل إذا مطرنا، لامرأة بني عبد الأشهر، لكن واضح جدا أن هذا في الإيه أرض منتنة، منتنة تبقى فيها إيه النتن فيها نيتة مش كده، أو نجاسة، النتن ده أصلا شيء منتن، هو غالبا في الشيء الميت الذي طال إيه تركه، وهكذا قد يكون في نجاسات أخرى، وإلا فما كانت تسأل عن غير ذلك، كيف نفعل إذا مطرنا، لأنها مرت على نجاسة إيه رطبة، لذلك القول غير صحيح، الذيل طهر وبعض، وده دليل ظاهر جدا على أنه لا يتعين الماء في كل حال، بل المقصود إزالة عين النجاسة والتخفيف فيما تعم به البلوى، في أن التراب يكون مطهرا في تلك الأحوال. التوبة عندما يكتشف النجاسة، نعم، ثم يمر على التراب الزيل غير التوبة، لن تزال النجاسة بكليتها بعينها، لا التراب ده يبقى مطهر لها، لا ليس ده، ولكن لم تزل بعينها، لا زالت بعينها، مبقاش لها لا لون ولا ريحه ولا طعم مع وجود التراب، التراب كتير يطهره ما بعده، التراب يزيل اثره، هل يقاس هذا على الاستجمار الذي يزال به اثر النجاسه وليس عين النجاسه؟ ليه بالعكس، ده في اتفاق على ان الاستجمار لازم تزول عين النجاسه. لا ازاي بقى لا تزول عين النجاسه بالكليه الا بالماء؟ لا، عين النجاسه لابد من ازالتها في الاستجمار، اللي يبقى الرائحه فقط. اما لو في قطعه مثلا على سبيل المثال نقطه دوري موجوده يبقى لسه ما مطهرش، لو في قطعه مثلا من الغائط موجوده يبقى لسه ما مطهرش، ده باتفاق العلماء ما فيش نزاع في دي. انما قالوا ان الامر فيه ايه، فيه ان ده يعني بيبقى رائحه، الرائحه دي دل على وجود اشياء من النجاسه غير مرئيه. نعم ده، لكن مش ان عين النجاسه موجوده، عين النجاسه المشهوده كده قدامنا يبقى لابد من ازالتها باتفاق. وده بالضبط الذيل ده، لو انه الذيل ده موجود فيه نجاسه لازقه فيه لازم مرئيه لازم تتشال وبعد كده التراب يطهر، او ان هو زي ما قلنا رائحه الايه النجاسه فمرت على التراب زي بالضبط مساله النعل، الرطوبه اللي هي نشأت على النعل ادت الى التصاق الايه النجاسه دي بالنعل، فلما ازيلت بتبقى الرطوبه دي، فلما بيحط عليها التراب خلاص. هو ده الكلام على ذلك صح صحيح، بس ده شاهد لان النعل بقى اولى منه، واذا كانت هذا رخصه للمراه فيبقى النعال رخصه للرجال والنساء معا. فيه الحديث فيه ان الادب اذا نزع نعليه نضعهم على يساره كما ذكرنا، فان كان على يساره نسع بين رجليه، لحديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما احدا ليجعلهما بين رجليه او ليصلي فيهما، حديث رواه ابو داود واسناده قوي. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يجعل فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره الا ان لا يكون على يساره احد وليضعهما بين رجليه، رواه ابو داود صالح بن رستم ابو عامر كثير الخطا عبد الرحمن بن قيس لم يوثق غير ابن حبان لكن يتقوى بما قبله، فهذا الحديث مثل الذي قبله في مسألة أنه يجوز أولا الصلاح حافيا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن يضع الإنسان نعليه، يجوز أن يصلي حافيا كما يجوز أن يصلي في الإيه؟ في النعل، وإذا خلع عليه فلا يجعلهما عن يمينه تكريما لليمين ولا يجعلهما عن شماله لأنها يمين غيره إذا كان إيه في صلاة جماعة، ولا يضعهما أمامه لأن ذلك يعني مكان النعل ليس أن يكون بجوار الرأس وإنما يكون بين رجلين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضعهما خلفه أيضا لأن ذلك يؤذي من إيه ويؤذي من خلفه، كلمة ولا يؤذي بهما أحدا اللي هو لو حطهم وراه فإن ذلك يؤذي من خلفه، لكن يضعهما بين رجليه. فرع أبو قرع البغوي فرع أبو سليمان الخطبي أن من خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنهم بين يديه فتعلق بها إنسان فتلف أن عليه الضمان، يعني واحد كان حاطط النعل بتاعه في الصلاة ورا، جه واحد معدي الكعب في النعل ده راح جاي واقع على وشه، راح جاي كسرت مناخيره وكسرت ضاعت عينه وقع في حاجة، عليه إيه على اللي حط النعل ده ضمان عينه عليه ديت الإيه العين. ليه؟ لأن وضع النعل في مكان ليس إيه له أن يضعه فيه مقصر، لأنه مش قصده خالص بس هو تسبب، كمان وضع حجرا في غير ملكه، لو إنسان على سبيل المثال وضع حجر في وسط الطريق وسابه مشي، جاء واحد ماشي خبط في الحجر ده أو عربية ماشية معدية صدمت في الحجر وقعت حصلت حادثة مات فيها ناس، مين اللي يضمن؟ اللي حط الحجر، طالما إن هو حطه في غير ملكه، هو حط الحجر في ملكه واحد معدي خلاص ده ملكه محدش يقول له، لكن ده في طريق عام مسلوك لم يوضع لم يجعل الطريق لوضع الاحجار، وبالتالي فالنعل بقى لو اتحط في غير موضعه فتاذى به انسان وحصل فيه ما يضمن يعني حاجه نقص مادي يعني في دية ولا في حاجه او جرح او كذا، يبقى الذي قصر هو الذي عليه الايه الضمان. اللي يرمي قش الموزه ده ضمان صحيح فعلا، اللي يرمي قش الموزه واحد يتزحلق كسر رجله لازم يدفع دية الرجل اللي كسر دي، شوف بقى تكون ما تساوي حكومه ولا شوف اذا كان فيها ايه فيها حد مقدر، يعني لو هو رماها كده بهذه الطريقه الناس اللي سايبه المجاري بتاعتها طالعه في الشوارع وفي ناس اتزحلقت فيها فوقعت فاصيبت، واحد سايب بلاعه مفتوحه فواحد وقع فيها فغرق فيها، لا شك انه يضمن بذلك، يبقى قتل خطا إلى حكم حكم القتل خطأ اللي هم بيسيبوا البلاعات مفتوحة لأن ده في طريق عام محدش يسيبها مفتوحة وطالما أنها في ميل في ملك عام المسلمين ليست في ملك أحد يعني خاصة بنفسه خلاف لو واحد حفر بير مثلا في ملكه فراح جاي واحد داخل بإذنه ولا بدون إذنه فراح جاي واقع فيها ده إنه من حقه إنه يحفر إيه في ملكه لكن في ملك في حاجة عامة للمسلمين ليست ملكا لأحد يبقى يضمن التقصير فيها وزيها بقى بناء عليها طبعا أو يعني هي المسألة هي مسألة واحدة إن أي تفريط في هذا الباب اللي يضمن دائما هو المفرط اللي عمل ما لا يجوز عمله بفعل في الطريق أو في لو واحد على سبيل المثال قاعد في وسط الشارع واحد قاعد على قضبان السكة الحديد ماشي كده وراح جاي قاطر خطه أو واحد خلى الجاموسة ساب الجاموسة بتاعته ولا حاجة في الطريق فخبطها واحد مين المقصر يبحث عن اللي هو ما فعل ما ليس له أن يفعله فإذا كان كذلك يبقى هو اللي يضمن يقول ويحتج بحديث أبي سعيد من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوة وهو لا يشعر ثم علم بها أن لا إعادة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في خلال الصلاة ولم يستأنفها وهو قول سعيد المسيب والشعبي كما لو صلى بالتيمم ثم ورد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق الكلام اللي احنا شرحناه أولا حديث أبي سعيد الأول أن لو صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوة غير معفوة عنها النجاسة المعفوة عنها حتى لو صلى عليما به زي يسير الدم لو نقط من الدم يسيرة اللي هو يعني ها لا يسير الدم أكثر من ذلك ممكن إذا قطرت زي مثلا فقع بطرة مثلا فخرج منها شيء يسير من الدم فيقف على يسير من الدم وهو لا يعني لا نجاسة بقى غير معفوة عنها اللي هو إيه الغائط اللي في النعل ده فعلم بها ما يعيدش الجزء الذي مضى كما ذكر يقول وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع النجاسة كما لو علم أنه صلى مع النجاسة يعني هو بينقل عن الجمهور ده خلاف مالك إنها شرط مطلقا إن نزالة النجاسة شرط إيه حتى مع العلم ومع الإيه مع عدم العلم وروي يعني عن ابن عمر أنه كان يصلي فرأى على ثوبه دما فألقاه فأتي بثوب آخر فلبسه واعتد بمصر وده يؤكد ويرجع القول الأول اللي هو قول سعيد المسيب الشعبي إنه ليس عليه إعادة وهو قول مالك هو الصحيح إن شاء الله إنه هو لو شاور لواحد يجيب له إيه ثوب مش كده يروح جاي قال الثوب اللي هو لابسه إن شاء الله كان بحركة زي ما ويستتر بالثوب الجديد ويستكمل إيه الصلاة إذا يعني بالطريقة دي يظهر الله أعلم إنها في غير موضع سجود الناس هي أمام من يصلي نفسه في الخطأ إيه؟ تمام بس هي عشان في مكان مرتفع معد الأولى مش حاطط في الآخر خالص الأولى اتحط في الآخر بس الناس هتصلي إزاي في الآخر لأن المكان ده صلاة صح المكان ده هيتسع عشان هيتسع عشان العمود سيبوها بره لا ما جيبوا جيزم قديمة طب لو قطع الصلاة عشان كده أساد يبقى أساد صح ما يقطعش الصلاة عشان يغير الثوب يستمر في الصلاة ويغير الثوب باب الدبارة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم مالك مسلم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وقال في رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولات ميمونة ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به قال رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها هذا حديث متفق على صحته وروي عن ميمونة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض الحديث رواه أحمد وإسناده حسن بغيره صححه ابن حبان رغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض والقرض ورق السلم سم ورق شجر معين النبات يعني قال الإمام رضي الله عنه اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أن كل حيوان يؤكل لحمه فإذا مات يطهر جلده بالدباغ إلا شيئا يحكى عن أحمد أنه كان يقول لا يطهر، بل ده المرجح عند الحنابلة، بس هو ضعيف من جهة الدليل. لما روي عن عبد الله بن عكين قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حديث ضعيف مضطرب، ولو صح لحمل على أنه لا ينتفع به وهو إيه قبل الدباغ، مش كده؟ لا ينتفع به على حاله، وأن هي الميتة نجسة بالإجماع. أي نعم. فكان يقول هذا الحديث صار ناسخا لما سواه، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده، فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم ومنقطع، وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ. قال النضر بن سمير يسمى إهابا ما لم يدبر، فأما ما لا يؤكل لحمه فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول، يعني يقول الذي يكون مأكول اللحم ضعيف جدا، ومن الحديث أيما إهاب دبي فقط طهر. يروى ذلك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وقول الأوزاعي وابن مبارك وإسحاق وابي ثور، لما روي عن أبي المليح عن أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده صحيح. نعم، بس ممكن نستعمل مثلا كجلد حمار مثلا، بعد ما يموت. طب ما ماشي، مشكله يبقى يشير برضو على الايه، يعني الميته تدخل على ما يدخل لحمه. وليه ولو الحمار مات ما يقاسش ميته؟ ما يبقاش ميته. عن ابي ريحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، النمور طبعا حديث صحيح، اللي هي جلود النمور، والظاهر انه يخص بذلك لما فيها ربما من الكبر ونحو ذلك. وذهب قوم الى انه يطهر الكل بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير، وهو قول علي وابن مسعود بنجاستهم اصلا، اليه ذهب الشافعي. وذهب اصحاب الراي الى ان جلد الكلب يطهر بالدباغ، وده قريب جدا. وهؤلاء حملوا النهي في حديث ابي المليح على ما قبل الدباغ، وكذلك حديث ابي ريحانه، لان جلد النمر اذا انما يركب لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ، او انما نهي عنه لما فيه من الزينه والخيلاء، وده اقرب. عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميته اذا دبغت، رواه مالك في الموطا وهو حسن غريب. وفي الحديث دليل على انه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، حتى يجوز استعماله في الاشياء الرطبه، ويجوز الوضوء فيه والصلاه معه. عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها وجلدها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شما، يعني قربة قديمة من كثرة الاستعمال، ننبذ فيه يعني ما يضعون في التمر في الماء ونحو ذلك، فبدين هو صار قربة إذا استعملونها في الشرب، وأن ذلك طهر ظاهرا وباطنا. هذا حديث صحيح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها مستدل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به، كالشعر والسن والقرن ونحوها، اختلف فيها أهل العلم، فذهب قوم إلى أن هذه الأشياء فيها حياة تنجس بموت الحيوان كالجلد، وإذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر فالشعر لا يطهر بالدباغ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا حياة في الشعر والريش، وهذا صحيح علميا وواقعيا، وبالتالي فيجوز جز الصوف من على جسم الايه الشاه وهي حيه، لانها لو كانت تحلها الحياه لكان نجس. يقول ولا يملث موت الحيوان، وجوزوا الصلاه فيها، وهو قول حماد ومالك واصحاب الراي. قال مالك لا باس بالصلاه في صوف الميته وشعرها اذا غسل، عشان يزيد بقى ما قد يعلق به، ولا خير في الصلاه على جلدها وان دبغ ولم يجوز بيعها. هو الصحيح هو يجوز أن يصلي على جلدها إذا إيه إذا دبغ. وكل حيوان لا يؤكل لحمه فذكاته كموته عند بعض أهل العلم. الحمار مثلا إذا ذبح يبقى إيه مات. وبه قال الشافعي. وذهب قوم إلى أن جلده بعد الذكاة طاهر، لو ذبحنا الحمار يبقى إيه جلده إيه طاهر، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. والعظم عند بعضهم فيه حياة بموت، يموت بموت الحيوان وينجس بنجاسة الأصل. وده الصحيح أن العظم يختلف عن الشعر، وذلك أن العظم في الحقيقة يحيى حي بخلاف الشعر، وده طبيا ده كلام صحيح جدا. الدليل على حياة الشعر من القرآن قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها. إذن العظم يحيى، وطبيا العظم فعلا لابد له من غذاء، ممكن العظمة تموت والعظمة إيه تحيى فعلا في الإنسان. يقول أما الحوت لو السمك فميته حلال فعظمه يكون طاهرا بعد الموت. وذهب جماعة إلى أنه لا حياة في العظم ولا يحله الموت، وهو قول أصحاب الرأي، وجوزوا استعمال عظام الفئلة. ذلك على كده الناب من ذلك. هو الصحيح أن هذه الأجزاء فيها جزئين، فيها جزء خارجي زي الظفر كده، الشيء اللي بيتشال ده مش الجزء اللي بيتشال ده ميت فعلا، والجزء من السنة برضو اللي بينكسر، لكن باطنه ده فيه جزء حي، وبالتالي هو فعلا الشيء ده ممكن يتشال، الجزء الحي ده اللي هو اللب بتاع الناب وبتاع، ويتحشى مكان حاجة ويقعد السن مدة، لكن هو في الحقيقة الجزء الثاني ده جزء ميت، باطن السن والناب ده ليس كذلك. قال الزهري في عظام الموتى: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، عظام موتى الفيل ونحو ذلك، عظام الفيل وليس موتى البنأمين يعني، ويدهنون لا يرون بأسا. قال ابن سيرين: وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج، لو كان ميتة يبقى لا يجوز بيع ليه الميتة. احتجوا بما روي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتري لفاطمة زوارين من عاج، والمراد منه عند الآخرين الذبل، وهو عظم سلحفاة البحر لا عظام الفيلة. الحديث يقول العاج عظم الفيل، ده لغة ما ذكرش هو مين خرج الحديث. يقول: ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا في إلا الذهب والفضة. فقد صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء في تور من صفر، صفر اللي هو نحاس. وعن عائشة كنت حديث أخرجه البخاري، وعن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، الشبه النحاس أيضا، ده في ضعف لكن الأمر يكفي. وعن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فوضع يده فيه حتى توضأ، رواه البخاري. فإذا جميع الأواني جائزة عدا الذهب والفضة مع طهارتها. الله أعلم وأعلم. كل فضل هذا الصلاة الأصل فيها الطهارة أيضا ما لم يتيقن وجود نجاسة كالخمر. إذا ما لم يشفي نجاسة يبقى الأصل فيها الطهارة. ما فيش ضمان على صاحب البيت، عايزين اللي يخش، بس هو الحافر حاجة له حق يحفرها. معلش نفترض هو دخل بإذنه ما قالوش امشي كان بالبتاع ده، واخد بالك هو اللي وقع فيه، لو هو اللي زقوا عليه يبقى هو اللي يعمله، لكن هنا ما زقوش، وهو يعني قال له تعالى من السكه دي وقال له تعالى مثلا وهو في السكه وراح وقع يبقى هو مقصر. لكن لو على سبيل المثال واحد بيحفر بيه في حته بعيده من الجنينه بتاعته مثلا، وبعدين راح جاي الراجل ده اذن له فالراجل بيتفسح في الجنينه وراح جاي واقع في البير ده يبقى خلاص. لكن لو قال له تعالى وهو بيقول له تعالى يعني من هنا وراح جاي واقع في البير يبقى هو يتحمل. لو يبدا ده هو الكافر يدخل مظهر من الطهر يا عبادة؟ لا يدخل، لا نعم.